ومن هذا سمي الفاجر فاجرا لأنه خرج عن طاعة الله. ويمفسرين في المراد بهذا الفجر ستة أقوال. أحدها أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهار، قاله علي رضي الله عنه. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال هو انفجار الصبح كل يوم، وبهذا قال عثيمة وزيد بن أسلم والقرظي. والثاني صلاة الفجر، رواه عطية عن ابن عباس. والثالث النهار كله، فعبر عنه بالفجر لأنه أوله، وروى هذا المعنى أبو نصر عن ابن عباس. والرابع أنه فجر يوم النحر خاصة، قاله مجاهد. والخامس أنه فجر أول يوم من ذي الحجة، قاله الضحاك. والسادس أنه أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة، قاله قتادة. ولقد قال إما إنه فجر كل يوم أو صلاة الفجر أو النهار كله، على كل حال يعني كل هذه الأقوال يعني محتملة، يعني هذه الأقوال كلها يعني يشملها فجر، يعني ليس كلها الأقوال يعني لها كل قول له وجه، إما فجر كل يوم أو صلاة الفجر أو النهار كله أو فجر يوم النحر، هذه أقوال. وإذا قيل النهار كله فهو يشمل يشمل هذه الأقوال كلها. نعم. وليال عشر في المراد بها ثلاثة أقوال. الأول أنها عشر ذي الحجة، والثاني أنها العشر الأواخر من رمضان، والثالث أنها العشر الأول من محرم وهذا قول ضعيف. وليال عشر وليال عشر في المراد بها ثلاثة أقوال. الأول أنها عشر ذي الحجة، والثاني أنها العشر الأواخر من رمضان، والثالث أنها العشر الأول من المحرم، وهذا قول ضعيف. أما القولان الأولان فكلاهما له وجه، لأن عشر ذي الحجة فاضلة، ففيها يوم الحج الأكبر يوم العيد، وفيها يوم عرفة الذي ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر من يوم عرفة، وفيه الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. وكذلك العشر الأواخر من رمضان فيها فضل، ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والأقرب أن المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. والشفع والوتر، قيل الشفع المخلوقات والوتر الله عز وجل، وقيل إنه عام يشمل كل شفع وكل وتر من المخلوقات، فمنها الشفع ومنها الوتر. وقيل المراد الأعداد منها شفع ومنها وتر، وقيل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وكل هذا تحتمله الآية. والليل إذا يسر، قيل هو كقوله تعالى والليل. قال مثلا في الأقصر والفجر، يقول هذه الأقوال تحتملها الآية. قال هنا أحسن لك، قلتم في الآية الأولى وهذا أحسن الأقوال، ويدخل فيه ما تقدم. النهار كله، إنه جميع النهار. نعم، أنه جميع النهار. لكن يعني هل يطلق على النهار كله فجر؟ نعم. شوف في كتب اللغة، أحسن الله عليكم. عند القرطبي قال وعن ابن عباس أيضا أنه النهار كله، وعبر عنه بالفجر لأنه أوله. قال مثل قول ابن عباس، وقال عن ابن عباس أنه إيش، وعن ابن عباس أيضا أنه النهار كله، وعبر عنه بالفجر لأنه أوله. طيب يعني هذا عبارة الضبيع يعني هي مختصرة. فقال وقيل إيش، الفجر النهار كله وعبر عنه لأنه أوله، وعبر عنه بالفجر لأنه أوله. نعم نعم روى أبو صالح عن عباس قال هو انفجار الصبح كل يوم، وهو قول عكرمة، يعني لا يكون هو ظاهر الآية يعني بالفجر. انفجار كل يوم، نعم انفجار الصبح كل يوم، نعم يعني هذا يدل ظاهر الآية يعني. هناك قول خامس أنه النهار كله. وعبر عنه بالفجر لأنه أوله، يذكر كلمة قرطبة هنا خامس أو الخامس أنه، والخامس أنه جميع النهار، وهذا أحسن الأقوال ويدخل فيه ما تقدم. وإنما عبر عنه بالفجر لأنه أوله، وهو مقدمة النهار ومؤخرة الليل. مذكور وعن ابن عباس، قلوا عن ابن عباس نسبه إلى ابن عباس. نعم. عن ابن عباس وعن ابن عباس أيضا أنه النهار كله، وعبر عنه بالفجر لأنه أوله. نعم هذا هو الخامس، يقول وعن ابن عباس أنه النهار كله وعبر عنه بدله. والأقرب قال أحسب هذا السنة، والأقرب أنه فجر كل يوم، والأقرب أنه فجر كل يوم. نعم نعم نعم قيل انه من النحر خاصه، ولكن فجر كل يوم. نعم نعم نعم نعم نعم صبح كل يوم. وليل العشر كلام القرطبي في الأقوال الثلاثة أو الحافظ. نعم هذا إيش القول الأخير؟ أنه النهار كله. أحسن عليكم. الطبري رواه من طريق أخرى عن خليفة بن الحسين عن أبي نصر عن ابن عباس قوله هو الفجر قال النهار. رجح من جرير الطبري ماذا رجح؟ كأنه ما رجح في الآية الأولى. والأقرب أنه فجر كل يوم أنه الصبح،

والوتر هو الله عز وجل. وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري وهو قول عطية العوفي. وقال مجاهد ومسروق: الشفع الخلق كله، كما قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. الكفر والإيمان والهدى والضلالة والسعادة والشقاوة والليل والنهار والسماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والجن والإنس والوتر هو والجن والإنس والوتر هو الله. قال الله تعالى: قل هو الله أحد. قال الحسن وابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله، منه شفع ومنه وتر. وروى قتادة عن الحسن قال: هو العدد منه شفع ومنه وتر. وقال قتادة: هي الصلوات منها شفع ومنها وتر. وروي ذلك عن عمران بن حسين مرفوعا. وروى عطية عن ابن عباس: الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. رقب الشفع كله، منها ما هو شفع ومنها ما وتر، والأقرب هذا ابن الجوزي الساق 20 قولا. ها، ولا يد عشر إلى عشر ذي الحجة وقيل عشر الأخر من رمضان، والأقرب أنها العشر في عشر ذي الحجة، فيه وقول كثير من أهل العلم. نعم. من أول والفجر، والفجر والفجر في المراد به خمسة أقوال: الأول أنه صبح كل يوم الذي هو ابتداء النهار، والثاني أنه فجر يوم النحر خاصة، والثالث أنه صلاة الفجر لأنها تكون في هذا الوقت، والرابع أنه أول يوم من المحرم الذي تنفجر منه السنة، والخامس أنه جميع النهار. وهذا أحسن، والأقرب القول الأول، والأقرب القول الأول وأنه فجر كل يوم. وهو كما هو الظاهر، ما في ذلك من بدء خلقه سبحانه وتعالى. أحسن عليكم. يحدث ما بعدها؟ نعم. أحسن الله عليكم. وليال عشر في المراد بها ثلاثة أقوال: الأول أنها عشر ذي الحجة، والثاني أنها العشر الأواخر من رمضان، والثالث أنها العشر الأول من المحرم، وهذا قول ضعيف. نعم، والأقرب أنه عشر ذي الحجة، وهو قول كثير من المفسرين وأهل العلم. إلى عشر ذي الحجة، وقيل عشر الأخر من رمضان، وقيل عشر الأول المحرم، والأقرب والأرجح أنها عشر ذي الحجة، وهو قول مشهور عند أهل العلم. نعم. والشفع والوتر أقبل الشعب أخاف كله، منه ما هو شفع ومنه موت، كما قال البغوي رحمه الشفع والوتر. أحسن عليكم. والشفع والوتر قيل الشفع المخلوقات والوتر الله عز وجل. وقيل إنه عام يشمل كل شفع وكل وتر من المخلوقات، فمنها الشفع ومنها الوتر. وقيل المراد الأعداد، منها شفع ومنها وتر. وقيل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وكل هذا تحتمله الآية. نعم، والأقرب القول الثاني، وأنه الشفع المكلي، القول الثاني. وقيل إنه عام يشمل كل شفع وكل وتر من المخلوقات. نعم، هذا هو الأقرب. نعم، والأقوال الأخرى كلها محتملة، وكذلك القول في الفجر وفي الشفع والوتر كلها محتملة، ولا العشر تحتم العشر الأواخر من رمضان أو العشر الحجة، والأقرب أنها عشر الحجة. نعم، محتمل. أحسن الله عليكم. والعشر والعشر يعني في قولان مشهوران، عشر ذي الحجة وعشر الأخر من رمضان، والأرجح أنها عشر ذي الحجة، هو قول كثير من أهل العلم والمفسرين. أما قول عشر الأول من محرم فهذا قول ضعيف ومرجوح. نعم أحسن الله عليكم، عشر ذي الحجة فضيلتها في النهار فقط أو النهار والليل؟ الشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل أيهما أفضل عشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة، قال إن عشر ذي الحجة نهارها أفضل لأن فيه يوم النحر، وهو أفضل الأيام في يوم عرفة، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. والفجر وليالي العشر مثل ما ذكر القرطبي أظن أنها اعتبرت عشر الحج ليلة الضحى لأنها أيضا ليلة النحر، ويدرك من جاء متأخرا الحج إذا وقف بعرفة. نعم. والليل إذا يسر قيل هو كقوله تعالى والليل إذا عسعس، أي أقبل أو أدبر. نعم. فهو يستعمل في الإقبال والإدبار. نعم. وقيل والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيحصل لهم النوم والسكن والراحة، فلا يأتي النهار إلا وقد تجدد النشاط. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب وحجى، وسمي صاحب العقل بذي حجر لأن عقله يمنعه ويحجزه؟ هذا الفجر الأقرب أنه فجر كل يوم، والشبه الوث أخلق كله منهما هو شبه الوث، ولا العشر في قولان مشهوران، عشر ذي الحجة وعشر الأواخر من رمضان، ومشهور عند كثير من أنها عشر ذي الحجة، وقيل والآية محتملة في القولين. والليل يسري والليل إذا يسر قيل هو كقوله تعالى والليل إذا عسعس، أي أقبل أو أدبر، فهو يستعمل في الإقبال والإدبار. وقيل والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيحصل لهم النوم والسكن والراحة، فلا يأتي النهار إلا وقد تجدد النشاط. البغوي قال والليل إذا يسري أي إذا سار وذهب، كما قال تعالى والليل إذ أدبر، وقال ختادة إذا جاء وأقبل، وأراد كل ليلة، وقال مجاهد وعكرمة والكلبي هي ليلة مزدلفة، ثم ساق فقط الخلاف من أثبت الياء ومن حذفها. يسري بس. نعم. حافظ ابن كثير قال وقوله والليل إذا يسر قال العوفي عن ابن عباس أي إذا ذهب، وقال عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا، وقال مجاهد أبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد والليل إذا يسر إذا سار، وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل، وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس، كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وكذا قال الضحاك والليل إذا يسر أي يجري، وقال عكرمة والليل إذا يسر يعني ليلة جمع، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا قول الثاني ذكره أنه قول الثاني حتى قال عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا. نرجع إلى تفسير أحسن الله لي. والليل إذا يسر والليل إذا يسر قيل هو كقوله تعالى والليل إذا عسعس أي أقبل أو أدبر، فهو يستعمل في الإقبال والإدبار. وقيل والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيحصل لهم النوم والسكن والراحة، فلا يأتي النهار إلا وقد تجدد النشاط. نعم. هل في وإذا حمل مثل يسري على الذهاب يكون مقابل الفجر كما قال الحافظ، ولا محتمل محتملة القولين. الجوزي ذكر قولين ثم قال إذا يسري ذاهبا قاله الجمهور ذاهبا. نعم. وهو اختيار الزجاج. نعم. إذا حمل على ذهابه يكون مقابل الفجر. نعم. يكون مقابل الفجر كما قال الحافظ. والليل يسر إذا ذهب إلى إيش؟ قيل هو كقوله تعالى والليل إذا عسعس أي أقبل أو أدبر، فهو يستعمل في الإقبال والإدبار. وإذا حمل على الإدبار فله وجه يكون مقابل الفجر كما قال الحافظ. قال الحافظ عبارة الحافظ إذا حمل صلى الله عليكم، فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله. نعم. كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس. نعم. نعم. قال الحافظ وإذا حمل على إقباله. يقول إذا انقضى منه شيء كثير. ها؟ الثاني إيش؟ يقول عندنا. أبو حيان يقول معنى يسري يمضي سائرا في الظلام إذا انقضى منه جزء كثير. شبه تقضي الليل في ظلامه بالسير السائر في الظلام. ذكر هذا يقول الثاني. يقول الثاني إيش؟ عندنا بالتفسير. يمضي. لا عندنا هذا التفسير. أحسن الله عليكم. وقيل والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد. نعم. يعني هذا القول الثاني فيكون مقابل الفجر، وهذا هو الأقرب، يكون مقابل يعني يكون قسم بالفجر إقباله وبالليل في إدباره كما قال الحافظ. قال الحافظ بعد قال الحافظ إيش؟ قال الحافظ فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس. وهذا حسن. هذا حسن. ولا يمحتمل له ولا يمحتمل لإقبال الليل وإدبار. نعم. أحسن الله عليك. هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجى، وسمي صاحب العقل بذي حجر لأن عقله يمنعه ويحجزه عما يشين ويرشده إلى ما يزين؟ والمعنى هل في هذه المذكورات قسم لذي عقل؟ ولا شك أن هذه المذكورات فيها عبرة وعظة لكل إنسان عنده عقل سليم. وجواب القسم قيل هو قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، وقيل إنه محذوف تقديره إنه سبحانه سيبعث الخلق ويجمعهم يوم القيامة للجزاء والحساب. وقيل محذوف وتقديره ليأخذن الله الكفار، ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. وقيل إن المقسم به هو المقسم عليه، اختاره الشيخ السعدي. وقيل اسم المقسم. وقيل إن المقسم به هو المقسم عليه. براوي الحافظ. الله يهديكم. البغوي قال: هل في ذلك أي فيما ذكرت قسم أي مقنع ومكتفى في القسم لذي حجر ومكتفى في القسم؟ نعم. لا، شوف جواب القسم، شوف تكلم على جواب القسم. قال: والواو القسم قوله إن ربك لبالمرصاد. واعترض بين القسم وجوابه وجواب عز وجل ألم ترى، وجواب إيش؟ وجواب القسم. وجواب القسم قوله إن ربك لبالمرصاد. نعم. هذا قول. القول الثاني ذكر قول آخر. قرطبي الحافظ. قرطبي قال: والجواب محذوف وهو لا يعذب، يدل عليه قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك، إلى قوله: فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقال ابن الأنباري: هو إن ربك لبالمرصاد. وقال مقاتل: هل هنا في موضع إن تقديره إن في ذلك قسما لذي حجر، فهل على هذا في موضع جواب القسم؟ وقيل: هل على بابها من الاستفهام الذي معناه التقدير، كقولك: ألم أنعم عليك إذا كنت قد أنعمت. الحافظ ترى الجواب قسم. أنا ما تعرف الجواب القسم. نعم، الظاهر أن ما تعرف الجواب القسم من الحافظ من كثير. وجاب وقسم إما أن يقال محذوف وإما أن ربك بالمرصاد. البغوي الشيخ له تكملة هنا. قال: وجواب القسم قوله إن ربك بالمرصاد، واعترض أو اعترض بين القسم وجوابه قول أو اعترض أو بين القسم وجوابه قوله عز وجل ألم ترى. قال الفراء: ألم تخبر. وقال الزجاج: ألم تعلم. ومعناه التعجب، كيف فعل ربك بعاد، يخوف أهل مكة يعني كيف أهلكهم. طيب، جواب القسم. وهو جواب القسم هنا أحسن. نعم، هنا أحسن الله عليكم. وجواب القسم قيل هو قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، وقيل إنه محذوف تقديره إنه سبحانه سيبعث الخلق ويجمعهم يوم القيامة للجزاء والحساب. وقيل محذوف وتقديره ليأخذن الله الكفار، ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. وقيل إن المقسم به هو المقسم عليه، اختاره الشيخ السعدي. اختار الشيخ السعدي إنه المقسم عليه، المقسم به هو المقسم عليه. المقسم به هو المقسم عليه. الشيخ السعدي أحسن عليكم في أول التفسير قال: والفجر الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضع. قال والفجر، قال والفجر، قال والفجر. فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان، أو عشر ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. والشفع والشفع والوتر. السلام عليكم، عندي ما فسرها والشفع والوتر، ما أدري إذا تكلم. نعم، ولقى بينه محذوف ما محذوف، أو قوله إن ربك بالمرصاد. إنه الأقرب إنه محذوف، ذكرنا قولين إنه محذوف، والثاني أنه إيش مرصاد. هو قولان أنه محذوف. نعم. الأول تقديره إنه سبحانه سيبعث الخلق ويجمعهم يوم القيامة للجزاء والحساب. نعم. والثاني قيل محذوف وتقديره لا يأخذن الله الكفار، ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. وقيل إن المقسم به هو المقسم عليه، اختاره الشيخ السعدي. نعم، ولقب أنه يعني المقسم أنه محذوف. هذا اللي رجح شيخ. نعم، أبو حيان رجح أنه محذوف. إيه، أقرب أنه محذوف. قسم على البعث والجزاء والحساب. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب وحجى، وسمي صاحب العقل بذي حجر لأن عقله يمنعه ويحجزه عما يشين ويرشده إلى ما يزين. والمعنى: هل في هذه المذكورات قسم لذي عقل؟ ولا شك أن هذه المذكورات فيها عبرة وعظة لكل إنسان عنده عقل سليم. ثم قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبين الله في هذه الآيات الكريمة ما حل بالأمم السالفة المهلكة لما كفروا بالله وكذبوا رسله، تذكيرا وموعظة منه سبحانه لهذه الأمة أن تعمل مثل عملها فيصيبها ما أصابها. فيقول تعالى: ألم ترى، أي ألم تعلم يا محمد. فالرؤية هنا بمعنى العلم. كيف فعل ربك بعاد، أي كيف أهلكها. وعاد هم قوم نبي الله هود، وليس المراد مجرد الخبر، وإنما المراد الوعظ والزجر. إرم قيل اسم القبيلة، وقيل اسم جد عاد الذي ينتسبون إليه. ذات العماد قيل ذات القوة الشديدة والعتو والتجبر، وقيل لأنهم كانوا. إرم اسم القبيلة، قيل اسم القبيلة، وقيل اسم جد عاد الذي ينتسبون إليه. ذات العماد قيل ذات القوة الشديدة والعتو والتجبر، وقيل لأنهم كانوا أهل خيام ولهم أعمدة، وهذا من الترفه، يستطيعون النزول في البلد كما يترفه بعض الناس بالخروج إلى البراري للصيد وغيره. وقيل لأنهم كانوا أهل خيام ولهم أعمدة، وهذا من الترفه، يستطيعون النزول في البلد كما يترفه بعض الناس بالخروج إلى البراري للصيد وغيره. الخيام يترفهون بها في البلد. شذات العماد يترفهون، يعني يترفهون بها، يعني هم يقولونها. نعم، ها ينقل كلام. أحسن عليكم الحافظ من كثير قال وقوله ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد. بس نعم ثم تكلم عن يعني كانها أحيانا لها أهل قوهم لكن كانهم يترفهون بها فيها أشار لهم يترفهون بها يعني في بيوت الشعر. عليكم القرطبي قال وعن قتادة قال أبو عبيدة ذات العماد ذات الطول يقال رجل معمد إذا كان طويلا ونحوه عن ابن عباس ومجاهد. وعن قتادة أيضا كانوا عمادا لقومهم يقال فلان عميد القوم وعمودهم إذا أي سيدهم. وعنه أيضا يقول الخيام يترفهون بها. نعم أحسن عليكم. وعنه أيضا قيل لهم ذلك لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع وكانوا أهل خيام وأعمدة ينتجعون الغيوث ويطلبون الكلأ ثم يرجعون إلى منازلهم. قيل لهم ذلك لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع وكانوا أهل خيام وأعمدة ينتجعون الغيوث ويطلبون الكلأ ثم يرجعون إلى منازلهم. هل القرطبي؟ نعم حسن الحافظ بغى يتكلم عليها بغى يحسن الله. قال وسموا ذات العماد لهذا لأنهم كانوا أهل عمود سيارة وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي ورواية عن عطاء عن ابن عباس. فقال بعضهم سموا ذلك العماد لطول قامتهم. قال ابن عباس يعني طولهم مثل العماد. الحافظ أحسن عليكم الحافظ من كثير قال فقط وقوله ذات العماد ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد. يعني ما ذكرنا أنه أحيانا يترفهون بها وأحيانا ذكر وأحيانا الشيخ ذكر هدية اسم قبيلة أو اسم المدينة العراق. لا ذات العماد أينا. ها ذات العماد أيوة ذات العماد. فقال إنها قد تكون وصف للقبيلة. فقال ابن عباس هي كناية عن طول أبدانهم ومنه قيل رفيع العماد شبهت قدودهم بالأعمدة ومنه قولهم رجل عامد وعمدان أي طويل. وقال عكرمة ومقاتل أعمدة بيوتهم التي كانوا يرحلون بها لأنهم كانوا أهل عمود. وقال ابن زيد أعمدة بنيانهم وإذا كانت صفة للمدينة فأعمدة الحجارة التي بنيت بها. وقيل القصور العالية والأبراش يقال لها عماد. وحكي عن مجاهد أرم مصدر أرم أرم إذا هلك والمعنى كهلاك ذات. إنهم ذكر أربعة أقوال. في الأول قال أحدها لأنهم كانوا أهل عمود وخيام يطلبون الكلأ حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم فلا يقيمون في موضع. روى هذا المعنى عطاء عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقتادة والفراء. قالوا هذا القريب أنهم كانوا يترفهون. والثاني أنها ذكر الأقوال معروفة يعني نايس. الثاني أن معنى ذات العماد ذات الطول روي عن عباس أيضا وبه قال مقاتل أبو عبيدة. والثالث ذات القوة والشدة مأخوذ من قوة الأعمدة قاله الضحاك. والرابع ذات البناء المحكم بالعماد قاله ابن زيد. وقيل إنها سميت ذات العماد لبناء بناه بعضهم. شو السادس كلام الشيخ السعدي؟ قال ذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر. نعم هذا إيرام. طيب نرجع التفسير. وقيل سموا ذات العماد لطول قامتهم وهذا ضعيف. التي لم يخلق مثلها في البلاد أي مثل القبيلة على الصحيح. قبل حسن الله ذات العماد قيل ذات القوة الشديدة والعتو والتجبر. وقيل لأنهم كانوا أهل خيام ولهم أعمدة وهذا من الترفه يستطيعون النزول في البلد كما يترفه بعض الناس بالخروج إلى البراري للصيد وغيره. وقيل سموا ذات العماد لطول قامتهم وهذا ضعيف. القول الأول قوة أهل القوة والتجبر والأقرب القول الأول. نعم ومن ذلك طول القامة يعني طول القامة كما أخبرك أنهم عجز الأخ الخاوية لما أهلكهم الله في طول مشهور بالطول. يضم إلى القول الأول وقيل إيش؟ أحسن عليكم. قيل ذات القوة الشديدة والعتو والتجبر والطول يعني. وقيل إيش القول الأخير؟ القول الأخير أحسن الله إليكم. وقيل سموا ذات العماد لطول قامتهم وهذا ضعيف. بس وقيل هذا يكون هو القول الثاني وكل من القولين ذات القوة التجبر والطول القامة. نعم أهل القرية. نعم في رمضات العباد في رمضات إذا وصف القرية إذا كانت وصف القرية مثل تقول ذات العمود وإن كانت وصف لأهل القبيلة فتكون بطوري أجسان. نعم نوريكم. نعم يعني قوة تجبر وطول مشهور بهذا يكون وصف القبيلة. الشيخ محمد بن عثيمين قال هذا وصف للقبيلة وقيل اسم للقرية وقيل غير ذلك. فسواء كانت اسما للقبيلة أو اسما للقرية فإن الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع أنهم أقوياء. نعم ممكن نقل كلام الشيخ محمد رحمه الله بعد قوله ضعيف يحذف وقيل قول الثاني انه ايش الى اهل الخيام اول القول الاول ايش الى القول الاول قيل ذات القوة الشديدة والعتو والتجبر. نعم هذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم وقيل نعم وله وجه ووجه نعم وقيل وقيل لأنهم كانوا أهل خيام ولهم أعمدة، وهذا من الترفه، يستطيعون النزول في البلد كما يترفه بعض الناس بالخروج إلى البراري للصيد وغيره. وقيل سموا ذات العماد لطول قامتهم. وقيل اسم ليش؟ وقيل هذا وصف إرم. قيل اسم القبيلة، وقيل اسم جد عاد الذي ينتسبون إليه. وذات العماد هي وصف القبيلة، والأخرون وصف القبيلة كما قال الشيخ محمد رحمه الله. نعم. قيل إيش؟ إنه اسم إيش؟ اسم القبيلة إرم. قيل اسم القبيلة، وقيل اسم جد عاد الذي ينتسبون إليه. لا، ذات العماد. إرم ذات العماد قيل وصف القبيلة. الشيخ محمد قال هذا وصف للقبيلة، وقيل اسم للقرية. نعم. وقيل غير ذلك. نعم. فسواء كانت اسم للقبيلة أو اسم للقرية، فإن الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع أنهم أقوياء. نعم. كلام الشيخ رحمه الله محمد. فإن وصف للقبيلة وفي وصف القرية. نعم. قرأ الجمهور بفتح الهمزة وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك بفتح الهمزة والراء أرم. قال مجاهد من قرأ بالفتح شبههم بالآرام التي هي الأعلى. هذا العماد ما يوصف القبيلة أو وصف المدينة أو أنها قوة والتجبر. نعم. قول الثالث ذكره الشيخ محمد محيا نظر أنها وصف على كل حال استطراد هذا على كل حال يعني هذه الأقوال يعني قيل إنها وقيل إنها وصف ليش؟ نعم كمل. أحسن الله عليكم. التي لم يخلق مثلها في البلاد أي مثل القبيلة على الصحيح، لأنها قبيلة شديدة قوية، وليس المراد مثل العماد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخر في الوادي، فقد أعطاهم الله قوة فكانوا يتخذون السهول قصورا يسكنونها، وكذلك الجبال ينحتون منها بيوتا فارهين. وثمود هم قوم نبي الله صالح. وفرعون ذي الأوتاد، قيل الأوتاد هي الجنود التي يتقوى بهم، وقيل هي الأوتاد التي يربط بها الناس ويعذبهم عليها. ولا مانع من أن يراد بها الأمران جميعا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد يحتمل أن يكون عائدا على فرعون وأتباعه، ويحتمل أن يكون عائدا على الجميع، أي على عاد وثمود وفرعون، وهم جميعا قد طغوا وتجاوزوا الحد في الكفر والعناد، وعاثوا في الأرض فسادا، وأعظم الفساد في الأرض الكفر بالله وتكذيب الأنبياء. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي في الدنيا، فقد أهلك الله عادا بالريح، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك فرعون بالغرق، مع ما أعد لهم من العذاب في الآخرة. إن ربك لبالمرصاد، أي يرصد أعمال خلقه ولا يفوته شيء منها، وسيحاسبهم ويجازيهم عليها، وهذا تهديد ووعيد لمن كفر بالله وتعدى حدود الله وتجرأ على محارم الله. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، أي يرصد أعمال خلقه ولا يفوته شيء منها، وسيحاسبهم ويجازيهم عليها، وهذا تهديد ووعيد لمن كفر بالله وتعدى حدود الله وتجرأ على محارم الله. ثم قال الله تعالى: فأكثروا فيها الفساد، أكثروا فيها الفساد فالحظ هل يعود إلى جميع أو إلى فرعون؟ وفرعون الذي يطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فالأرجح أنه يرجع إلى جميع الأغراض، يعود إلى الجميع لأنه كلهم تكبروا وتجبروا. الله حيانا. نعم. يقول: تقدم الكلام على ذلك في سورة صاد، الذين صفة لعاد وثمود وفرعون، أو منصوب على الذم أو مرفوع على إضمارهم. فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سبحانه، وخاص بفرعون، فرعون الذي يطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أو أنه عام لعاد وثمود وفرعون. ها؟ ما نعمل يكون عام، والأرجح يكون عام، والأقرب يكون عام، والحافظ ما ذكر، والشيخ السعدي. القرطبي قال: والذين طغوا أحسن الوجوه فيه أن يكون في محل النصب على الذم، ويجوز أن يكون مرفوعا على هم الذين طغوا، أو مجرورا على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون. نعم، هذا هو الأقرب، الأقرب أنه يعود للجميع كما سبق: أهلكهم الله كلهم، أهلك الله عاد بالريح وثمود بالصيحة وفرعون وقام بالغرق كما سبق. نعم. نعم. السلام الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. في هذه الآيات الكريمات نفي لاعتقاد كثير من الناس بأن الله تعالى إذا أكرم أحدا ونعمه بما أعطاه في الدنيا من صحة في البدن ووفرة في مال أن ذلك لإكرام الله له، وإذا ضيق على أحد أن ذلك لإهانته، فنفى الله تعالى هذا الاعتقاد وبين أن توسيع الرزق وتضييقه إنما هو ابتلاء وامتحان. ولهذا قال تعالى: فأما الإنسان، أي جنس الإنسان، إذا ما ابتلاه ربه أي اختبره وامتحنه فأكرمه ونعمه بأن أعطاه المال أو الجاه أو غير ذلك من نعم الدنيا، فيقول ربي أكرما، فيظن أن ذلك لكرامته على الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، وهذا اعتقاد كثير من الناس، فنفى الله ذلك الاعتقاد. ولهذا قال تعالى: كلا، ردع وزجر، والمعنى ليست توسعة على الإنسان دليلا على الإكرام. يقول هذا الاعتقاد، وهذا اعتقاد كثير من الناس. نعم. فنفى الله ذلك الاعتقاد. ولهذا قال تعالى: كلا، ردع وزجر، والمعنى ليس التوسعة على الإنسان دليلا على الإكرام. نقول هذا اعتقاد بعض الناس أو كثير وكثير منهم. أيوة شيخنا قلتم هذا اعتقاد كثير من الناس. نعم يعني ناس كثير ولا يدل على أنهم أكثر الناس. الأكثر الفرق بين كثير وأكثر. نعم أكثر فعل مبالغة. نعم سلام عليكم. وليس التضييق عليه دليلا على الإهانة وإنما هو ابتلاء وامتحان هل يشكر أم يكفر. وقوله بل لا تكرمون اليتيم فيه بيان حال كثير من الناس بأنهم يهينون اليتيم ولا يكرمونه مع ورود الفضل العظيم في إكرامه. ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا يحض بعضهم بعضا على إطعام المسكين وإكرامهم شحا منهم وبخلا. وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أي ذريعا من أي جهة كانت أو من أي جهة كان من حلال أو حرام. أكلا ذريعا كذا أي ذريعا من أي جهة كانت أو كان لم تفسير لما ذريعا أكلا لما أي ذريعا الشيخ قلت قال لما حافظ الله ميراث أكلا لما يعني أكلا شديدا لا تتركون منه شيئا. وهو من قولهم لممت ما على الخوان أجمع فأنا ألمه لما إذا أكلت ما عليه فأتيت على جميعه. البغوي الشيخ يقول وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أي شديدا وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره. وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبهم. نعم أكل شديدا. نعم شديدا. قال ابن زيد من الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده لا يسأل عنه أحلال هو أم حرام ويأكل نعم. الذي له ولغيره أكل اللم أي شديدا شديدا وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره. وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبهم. نعم لما شديدا شديدا وهو أن يأكل نأكل نصيبه ونصيب غيره. نعم التفسير النظيفة. نعم يعني شديدا أكل شديدا وهو إيش وهو أن يأكل نصيبه ونصيبه ونصيب غيره ونصيب غيره. التراث قسم بالميراث وتأكل التراث يعني الميراث كذا. أي نعم قال التراث أي الميراث كذا. فيها ذكر قوال أخرى عندك في التراث البغوي قال بس الميراث ميراث اليتامى وأصله الوراث من ورثت فأبدل الواو تاء. في قول آخر ذكر ما ذكر قبل طيب. الميراث كما سبق الميراث أكل لما يعني شديدا وهو أن يأكل نصيبه ونصيب عيش ونصيب غيره ونصيب غيره. نعم سلام الله عليكم تضعف. نعم أكل لما أي شديدا وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره. نعم بس نعم. كان من أي جهة كانت نحذفه؟ لا خف. خاص بالميراث. نعم. أيوة. من أي جهة؟ من أي جهة كان من حلال أو حرام؟ إذن أكل اللما أي شديدا وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره. لكن بالخاص. أما إذا قيل لو فسر الميراث في العموم. التراث بالعموم يمكن يقال ليجه هل هذا الميراث تراث ها ميراث. نعم الشيخ السعدي لكن يمكن الشيخ عبد الله السعدي ذكر شيء. شيخنا حتى قال أبو حيان يقول وتأكلون التراث كانوا لا يورثون النساء ولا صغار الأولاد. نعم. فيأكلون نصيبهم ويقولون لا يأخذ الميراث. نعم هذا في الميراث في الشيخ عبد الله السعدي هل ذكر العموم؟ المال المخلف أكلا لما أي ذريعا لا تبقون على شيء منه. إيش أكلا لما إيش؟ أكلا لما أي ذريعة لا تبقون على شيء منه. نعم المال المخلف. نعم. شيء المخلف من إيش؟ من الميت. نعم كان المخلف هو قال فقط المال أي المال المخلف هذا أكثر من الميت. نعم أبو حيان ذكر قول ثاني قيل كانوا يأكلون ما جمعه الميت من الظلمة ظلمك وهم عالمون بذلك يجمعون بين الحلال والحرام ويسرفون في إنفاق ما ورثوه لأنهم ما تعبوا في تحصيله كما شاهدنا الوراث البطالي. يقول أكثر مساعدة لهم ميراث يعني شديدا بأن يأكل نصيبه ونصيب غيره كما نعم. أحسن الله عليكم. وتحبون المال حبا جما أي كثيرا شديدا وهذه حال كثير من الناس إلا من وفقه الله فخرج عن هذه الصفة فاكتسب المال من وجه حلال وأنفقه في الوجوه المشروعة. تحبون المال حبا وتحبون المال حبا جما أي كثيرا شديدا وهذه حال كثير من الناس إلا من وفقه الله فخرج عن هذه الصفة فاكتسب المال من وجه حلال وأنفقه في الوجوه المشروعة كذا هذا حبا جما. نعم أي كثيرا شديدا اشكال عليها عندك ها لكن وهذه حال كثير من الناس كذا. نعم شيخنا هذا حال كثير من الناس إلا من وفقه الله فخرج عن هذه الصفة إن الأصل في الإنسان نعم حب المال بطبيعة الإنسان حب المال لكن وإنه لحب الخير للشيء. نعم نعم نعم طبيعة لكن المؤمن يعني ما حبه له يؤدي ما وجب الله عليه ويوفق في الحاضر. يقيل كان يخرج عن هذه الصفة يمكن ابن كثير قال كثيرا حبا جما أي كثيرا زاد بعضهم فاحشة بس وزار وينه لحب الخير الشديد. نعم سعد الشيخنا قال أي كثيرا شديدا وهذا كقوله بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كثيرا شديدا لكن ويحملهم هذا الحب على إيش على جمعه من حلال وحرام يقيل هذا سيخرج عن الصفة من وفقه الله إذا كان الحب يحمله على إيش؟ على كسبه. على كسبه من حال الحرام. الشيخ سوري سعر لهذا هذا الخربز الشيخ محمد ها؟ قال حبا جما أي كثيرا شديدا. الشيخ محمد قال حبا أي عظيما، وهذا هو طبيعة الإنسان، لكن الإيمان له مؤثراته، فقد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالإيمان بالمال، وإن جاء شكر الله عليه وأدى ما يجب، وإن ذهب لا يهتم به، لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين. نسأل الله أن يوفقنا لحبه. هاتين الآيتين ولا آية واحدة؟ تحبون ما لحب جمع تكون ترفع كلما، يعني يرجع الآيتين الجاهلية يأخذ نصيبه مع نصيبه. تكون ترفع كلما الأولى في الميراث، لكن الآيتين أي آيتين؟ تحبون ما لحب جمع آية واحدة. لكن يمكن شيخنا مع الميراث ضم مع الميراث كان حرصهم على الميراث منعهم ده. إيه إذا ضم إيه لأنهم آيتين عم شاء وتكون ثلاثة كلا لمن وتحبون المال حبا جما ضم الآيتين نعم. إذا ضم نعم، لكن نقول هذه طبيعة الإنسان وتحبون المال حبا جما أي كثيرا شديدا. قلوا إنه الحب خير شديد في آية العاديات. إيه جعلها تراث على عام ليس خاصا بالميراث. البغوي يقول وإنه يعني الإنسان لحب الخير لشديد أي لبخيل، أي إنه من أجل حب المال لبخيل، يقال للبخيل شديد ومتشدد. وقيل معناه وإنه لحب الخير لقوي أي شديد الحب للخير أي المال. نعم نقول كثيرا شديدا كما ذكر المفسرون حبا جما كثيرا شديدا أي كثيرا شديدا. قلتم هذه حال كثير من الناس إلا من وفقه الله فخرج عن هذه الصفة فاكتسب المال من وجه حلال وأنفقه في الوجوه المشروعة. نعم طيب أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي حقا إذا دكت الأرض وصارت مستوية وزال ما فيها من الجبال والمرتفعات وجاء ربك أي لفصل القضاء مجيء يليق بجلاله وعظمته ولا يعرف كيفية مجيئه إلا هو سبحانه ولا يعلم كيفية مجيئه إلا هو سبحانه. نعم يعلم. نعم والملك صفا صفا، أي والملك بين يديه صفا صفا يحيطون بالخلائق. وفيه إثبات صفة المجيء لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيه الرد على من أنكر المجيء أو تأوله بمجيء أمره، فهذا تأويل. والصواب أن الله هو الذي يجيء بنفسه سبحانه مجيئا يليق بجلاله وعظمته. وجيء يومئذ بجهنم كما ثبت في الحديث الصحيح، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فتظهر وتبرز للناس يوم القيامة ويرونها عيانا. تظهر وتبرز وتبرز عيانا بأمر الله. أحسن الله إليكم. نعم. فتظهر وتبرز للناس يوم القيامة ويرونها عيانا. وبرز في الجحيم وليبير. نعم. أحسن الله إليكم. يومئذ يتذكر الإنسان، أي يتذكر ما عمله من خير وشر، وأنى له الذكرى، فلا ينفع التذكر يومئذ لأن الآخرة دار جزاء وحساب لا دار كرامة. لا دار كرامة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى لأن الآخرة دار جزاء لا دار تذكر. لا دار تذكر. نعم. لا دار تذكر. انت؟ نعم. نعم. نعم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى متحسرا لو قدم عملا صالحا لحياته، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا أحد أشد عذابا من الله، ولا يأتي أحد بعذاب مثل عذاب الله. أي صلى الله عليه وسلم. أي لا أحد أشد عذابا من الله، ولا يأتي أحد بعذاب مثل عذاب الله. ولا يوثق وثاقه أحد عذاب مثل عذاب الله. أحسن الله إليكم. ولا يأتي أحد بعذاب مثل عذاب الله. ولا يوثق وثاقه أحد، أي ولا أحد أشد وثاقا من وثاق الله. نعم. لعلها جاءت شيخنا في رواية ولا يعذب عذابه، في قراءة قراءة مذكورة في قراءة ولا يعذب. ولا يعذب ولا يوثق. نفس المعذب. نعم. المقصود فيه الإنسان. نعم. ولا يوثق ويعذب الإنسان. نعم. نعم. لا يعذب الله، الله سبحانه وتعالى، ويعذب الإنسان. وقيل أو يعذب يعني الكافر والعاصي. نعم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. شوف القراءة الثانية. قال قراءة ثانية، قراءة مشهورة سبعية. طيب إذن يكون الضمير على قراءة الفصل. لا يعذبه أحد ولا يوثق وثقه أحد، يكون الضمير إلى الله. والقراءة الثانية يكون الضمير على إيش؟ المعذب والمعذب. المعذب. نعم. الكافر المعذب. نعم. ذكرها البغوي، ذكر القراءة. نعم. ذكر هنا. ذكر القراءة. نقول وأما على قراءة يعذب فيكون يعود الضمير إلى المعذب. وقرأ يعذب ولا يوثق. نعم. أو في الآية قراءة، في الآية قراءة أخرى أو قراءة بعد قراءة الفتح. نعم. قل عما قراءة يعذب فيعود ضمير على الله عز وجل. نعم. هكذا الأولى يعود ضمير على الله عز وجل، الثاني على المعذب. الثاني على المعذب. نعم. قال يا أيها الذين وأما على قراءة يعذب فيعود الضمير إلى الله عز وجل، وأما بالفتح فيعود الضمير على المعذب نفسه. تعدل بعدين ذكرتها هكذا. نعم صلى الله عليك. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، أي التي طمأنت بطاعة الله وذكره، وهذا خطاب للنفس المؤمنة عند خروجها، ولهذا يقال لها ارجعي إلى ربك، فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. أما القول بأن معنى الرب أي أحسن الله عليكم، ولهذا يقال لها ارجعي إلى ربك فكل يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة أي التي اطمأنت بطاعة الله وذكره، وهذا خطاب للنفس المؤمنات عند خروجها، ولهذا يقال لها ارجعي إلى ربك فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. أما القول بأن معنى الرب أي الجسد، والمعنى أنها ترد إلى الجسد، فقول غريب. صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. أما القول بأن معنى الرب أي الجسد، والمعنى أنها ترد إلى الجسد، فقول غريب. قال ومعنى إلى ربك أي إلى صاحب أي إلى صاحبك وجسدك. قاله ابن عباس وعكرمة وعطاء، واختاره الطبري، ودليله قراءة ابن عباس فادخلي في عبدي على التوحيد، فيأمر الله تعالى الأرواح غدا أن ترجع إلى الأجساد، وقرأ ابن مسعود في جسد عبدي فيأمر الله الأرواح غدا، فيأمر الله تعالى الأرواح غدا غدا يعني يوم القيامة أن ترجع إلى الأجساد، وقرأ ابن مسعود في جسد عبدي. البغوي ذكر قول هذا، ما البغوي قال إلى ارجع إلى ربك إلى الله راضية بالثواب مرضية عنك، وقال الحسن إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها، ثم ساق حديث طويل اللي هو إذا توفي العبد مؤمن أرسل الله عز وجل. ثم ونقل يعني قال وقال أبو صالح في قوله ارجع إلى ربك قال هذا عند خروجها من الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وقال آخرون إنما يقال لها ذلك عند البعث ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك وجسدك، فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد، وهذا قول عكرمة وعطاء والضحاك ورواية أو رواية عن ورواية العوفي عن ابن عباس، وقال الحسن ارجع إلى ثواب ربك وكرامته راضية عن الله قبل إيش، وقال آخرون إنما يقال لها ذلك عند البعث ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك وجسدك، فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد، وهذا قول عكرمة وعطاء والضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس، وقال الحسن ارجع إلى ثواب ربك وكرامته راضية عن الله بما أعد لك مرضية رضي عنها ربك رضي بأي شيء. وقال الحسن ارجع إلى ثواب ربك وكرامته راضية عن الله بما أعد لك مرضية رضي عنها ربك، هكذا عندي قد يكون فيه. قال ارجع إلى ربك، يا رب يطلق على السيد ارجع إلى ربك، قال السيد لكن هذا قال أخرون السعودية في ما ذكر القول الثاني ابن الجوزي ذكر أربعة أقوال: رجع إلى ربك، إلى جسدك، وإلى ثواب ربك، إلى الله. ثلاثة أقوال: إلى الله، وهذا هو الصواب والأقرب والمختار، وقيل إلى جسده، وقد يقال إن هذا يوم القيامة كما في والحافظ أشار إلى أقوال أخرى. ذكر القول الأول: ارجع إلى صاحبك الذي كنت في جسده، هذا أحد الأقوال، وهذا المعنى في رواية العوفية عن عباس، وبه قال عكرمة والضحاك. هذا كلام ابن جوزي، ذكر أربعة أقوال. القول الأول هذا: ارجع إلى صاحبك الذي كنت في جسده، وهذا المعنى في رواية العوفية عن عباس، وبه قال عكرمة والضحاك. والثاني أي بعد الموت في الدنيا، قاله صالح. والثالث: ارجع إلى ثواب ربك، قاله الحسن. والرابع: أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا، ارجعي إلى الله تعالى بتركها، حكاه الموردي. السعودي السعودي شقال الشيخ محمد ما ذكر ذكر قول واحد، الشيخ محمد تدخلي في عبادي ودخلي جنتي. طيب، لكن هنا كلامكم بأن معنى الرب أي الجسد، والمعنى أنها ترد الجسد، قول غريب. يحرق قوله لأن هو ذكر. نعم، قوله يحرق قوله. هذا إيش؟ الشيخ محمد يقول: ارجع إلى ربك، يقال هذا القول للإنسان عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه خروج. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك. الشيخ محمد بن عثيمين. يقال هذا القول للإنسان عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه خرجي أيتها النفس المطمئنة، خرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتستبشر ويسهل خروجها من البدن، لأنها بشرت بما هو أنعم، مما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خيرا من الدنيا وما فيها. هذا عند خروجها، عند نزع الروح. أي نعم. السعدي بس قال: الذي رباك، بس قال: ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه. أدخلي في وش بعد؟ أدخلي في عبادي. راضية مرضية، أي راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها. أدخلي في عبادي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به حال الموت، والحمد لله رب العالمين. طيب. ما عندي كبر صوت. شيخنا أحسن الله إليك، قال الحافظ بن كثير: فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته. ثم ذكر اختلاف أهل هذا القول، ثم قال بعد ذلك: اختلاف أهل هذا القول في من يراد به تحديدا، هل هو حمزة أو عثمان ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك: وقال العوفي عن ابن عباس يقابل الأرواح المطمئنة يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا. وذكر أنه قال به عكرمة الكلبي، واختاره ابن جرير وهو غريب. يقال له يوم القيامة. نعم السلام عليك. قال: وقال العوفي عن ابن عباس يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا. وذكر أنه قال به عكرمة الكلبي واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول. نعم كم. عليكم شيخنا، الظاهر أنها ترجع إلى الله عز وجل كما ذكر هنا. نعم. يا أيها النفس المطمئنة. نعم، أي التي اطمأنت بطاعة الله وذكره، وهذا خطاب للنفس المؤمنة عند خروجها، ولهذا يقال لها ارجعي إلى ربك فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. لكن أما القول بأن معنى الرب أي الجسد، والمعنى أنها ترد إلى الجسد، فقول غريب. لا بس بقيلة، بس بقيلة بدل ما قول وقيلة. قول غريب يحذر. نعم وقيلة إيش نقول؟ وقيل بأن معنى الرب أي الجسد. نعم، والمعنى أنها ترد إلى الجسد. نعم وقيل. وقيل إيش في زيادة؟ لا قول غريب أحذر. حذفت الصواب الأول. الصواب الأول هو الأرجح، القول الأول والأظهر والأرجح القول الأول. نعم أنه يرجع إلى الله عز وجل. نعم وقيل. وقيل ترد إلى جسدها، قيل أن هذا يوم القيامة ترد إلى جسدها، قيل عندي قول ثاني. وقيل إيش؟ وقيل القيل أن نحن أضفناه للمذكور في التفسير هنا. أما القول بأن معنى الرب، لا وقيل وقيل إيه؟ وقيل إن معنى الرب إيه الجسد، والمعنى أنها ترد إلى الجسد. وقيل إن هذا يكون يوم القيامة، يقال لها ذلك يوم القيامة. ما قال الحافظ إن قالها كما قالها. جمع بين الأقوال. نعم جمع بين الأقوال يعني. نعم سلسة القول الثالث قال يوم القيامة إلى ربك، يعني إلى جسدك. وقيل إن هذا في الدنيا، وقيل في يوم القيامة. هذا قوله. والأرجح والأظهر القول الأول. قلت الصواب والأرجح. نعم. الأول القول الأول. نعم رضي الله عز وجل. نعم قول الغريب يحذف. وكذلك أما. نعم راضية مرضية. نعم أي راضية عن الله مرضيا عنها. فادخلي في عبادي، أي في جملة عباد الصالحين. فالعبودية هنا العبودية الخاصة، وهي عبودية المؤمن. وادخلي جنتي، مثل المؤمن الذي يعبد ربه. باختيار رغبة إيمانا يعبد ربه. نعم الذي يعبد ربه باختياره إيمانا بالله، عن إيمان وصدق واتباع، عن تصديق وإيمان، عن إيمان وتصديق واتباع الذي يعبد الله تعالى باختياره، عن إيمان وتصديق. نعم عن إيمان بالله ورسوله يعني. هذه العبودية، العبودية الخاصة، أن يعبد الله عن إيمان بالله. وهذه العبودية الخاصة، وهي عبودية المؤمن الذي يعبد ربه باختياره، عن إيمان بالله ورسوله وتصديق لما وعده. نعم ادخلي جنتي فقط، ما في ادخلي في عبادي. ادخلي جنتي فقط، ما في جنة يعني انها اللي ذكرها. ادخلي جنتي هذا سبق بعده سورة البلد ودخلي في العبادي ودخلي جنة يسكر قرأ كلام الحافظ ولا من قول هنا بغوي في آخر آية هنا قال ودخلي جنتي وقال بعض أهل الإشارة يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا لا لا هنا شوف الشيخ السعدي ولا حافظ ولا لا شوف قرأ الثوب ودخلي بعدي ودخلي جنتي ها؟ قال وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به حال الموت بس لا لا فيه قال ادخل عبادي وادخل جنتي وأن هذا خطاب من الرب سبحانه وتعالى لذكر هذا شوف محمد ولا من ها وأن هذا يقال لها في يوم القيامة أن ربك ويدخلي في عبادي وأن ضمير رضي الله عز وجل شيخنا شيخ محمد قال وادخلي جنتي جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه نسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهلها أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخلا ورمانا وفي الجنة فاكهة ونخل ورمان نعم أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا أبدا لا يمكن لأن الله تعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهذا خطاب من الله عز وجل يوم القيامة هذا قول هذا الاحتضار موجود اي نعم انا ساكمل لكننا هم اذكر في الحاشة واتأكد نعم في يعني اذا هنا قال وهذا يقال له عند الاحتضار وفي يوم القيامة ايضا كما ان الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك ها هنا يعني خص هذا عند الاحتضار نعم هذا تعليق ولا هذا ابن كثير موجود نعم كلام الحافظ ابن كثير لكن مذكور عندي هنا في الحاشية في حاشية قال الحافظ نعم قال والظاهر هنا المحقق وقال ابن كثير أية نفس مطمئنة ارجع إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية أي في نفسها نعم. مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي قال وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا ذكر كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك ها هنا نعم خلاص قال الحافظ نعم لا لا ما يحتاج قول من الأقوال قول وقيل كذلك نعم قول غريب محذف وقيل كذلك لكن هنا بعد نعم اختيار أنه يقال لها قال من تدخلي في عبادي وادخلي جنة يعني آية النفس المطمئنة آية النفس المطمئنة تفسيركم نعم يا أيتها النفس المطمئنة أي التي اطمأنت بطاعة الله وذكره وهذا خطاب للنفس المؤمنة عند خروجها ولهذا يقال لها ارجعي إلى ربك فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله نعم. أما وقيل بأن معنى الرب أي الجسد، والمعنى أنها ترد إلى الجسد، وقيل إن هذا يكون يوم القيامة. نعم. والصواب والأرجح الأول. هذا اللي أثبتنا آخر شيء. نعم. راضية مرضية، أي راضية عن الله مرضيا عنها. فادخلي في عبادي، أي في جملة عبادي الصالحين. فالعبودية هنا العبودية الخاصة، وهي عبودية المؤمن الذي يعبد ربه باختياره عن إيمان بالله ورسوله، وهذه عبودية خاصة بتصديق الموعود. نعم. فهذا اللي وادخلي جنتي ما ذكر فيه شيء، نذكر فيه قول ابن كثير القولين. نعم. قول ابن كثير جنتي، وهذا يقال عند الاحتضار وفي يوم القيامة. نعم. ارجع إلى ربك راضيا، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. كما نعم كلام الحافظ ابن كثير. نعم. عندك الآن موجودنا. نعم. أعيد قراءته. نعم. صلى الله عليه وسلم. فادخلي في عبادي، أي في جملتهم، وادخلي جنتي، ذكر في عبادي فقط في جملتهم. قال وادخلي جنتي، قال وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، فكذلك ها هنا. أنت؟ نعم. بارك الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم.